الرداء الأحمر والذئب. كان يا مكان، كانت طفلة صغيرة اسمها الرداء الأحمر. أرادت يوماً أن تحضر كعكة لذيذة لجدتها المريضة. انتبهي يا صغيرتي لأن الغابة خطرة، قالت لها والدتها. حملت الرداء الأحمر سلتها واتجهت نحو منزل جدتها في الغابة، وفي الطريق التقت ذئباً متوحشاً مخيفاً، فاستوقفها قائلاً: صباح الخير أيتها الطفلة الجميلة، أين تذهبين لوحدك؟ أجابت: إلى منزل جدتي، إنها تسكن في الطرف الآخر من الغابة. عندها طلب منها التسابق نحو منزل الجدة، والفائز يحصل على جائزة ثمينة. لكن الذئب خدع الرداء الأحمر وأسرع في المشي فوصل قبلها. قرع الباب وقال للجدة إنه هو الفتى، ثم دخل وأكل الجدة المريضة، ثم لبس ثيابها ونام في سريرها.